إلا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني إلا يا بوم في اللي يا بوم في اللي يا بوم في بغداد لا تحزني بغداد لا تحزني علي جرايا والصار بغداد لا تحزني علي عدنا ليوث سباح تلعب لعب النار ما تغفى لهم عين والله ما ما ما ما ما تغفى لهم عين ما تخفى لهم عين إلا بأخذ الثغير دوخوا بوش النذل دوخوا بوش النذل وطوني بلير احتاير هذول أبطال العراق هم حماة الدار هم حماة الدار شيبوا شبايا بصغار كلهم الجثوار شيبوا شبايا شيبوا شباب صغار كلهم الجثوار بغداد لا تحزنين علي جرى والصار بغداد انت العزل الأم ما يصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الأم ما يصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك اهل الهم احنا رجالك اهل الهم نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالقائم شنينا الغارة فرقنا الكافر واثارة بالقائم شنينا الغارة فرقنا الكافر واثارة لسلاح يفيد واسوار لسلاح يفيد واسواره ولا مهزوم من دياري ولا مهزوم من دياري بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك اهل الهم احنا رجالك اهل الهم نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالنار ومدفع والخاوه ظن الغازي يسحق راوه بالنار ومدفع والخاوه ظن الغازي يسحق راوه وذراع الحق ما يتلاوى وذراع الحق ما يتلاوى سدوا ما تخضع لامريكي سدوا ما تخضع لامريكي بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الام ما يصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك اهل الهم احنا رجالك اهل الهم نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالحق لانية وحديثة جددنا مجادر رميثة بالحق لانية وحديثة جددنا مجادر رميثة وربثناهم شر ربيثة وربثناهم شر ربيث وثأرنا الأحرار بلادي وثأرنا الأحرار بلادي بغداد انت العزل الأم بيصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الأم بيصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك أهل الهمة احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالموصل سادات احراري ما تغفى عن اخذ الثاري بالموصل سادات احراري ما تغفى عن اخذ الثاري من امريكا وجيش اشراري من أمريكا وجيش شراري وتباع المحتل وعوانه وتباع المحتل وعوانه بغداد انت العزل الأم بيصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الأم بيصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك أهل الهمة احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا احنا بطالك يا الفلوجه ودمانا بعنبر ممزوجه احنا بطالك يا الفلوجه ودمانا بعنبر ممزوجه حطمنا المحتل وعلوجه حطمنا المحتل وعلوجه حي نزالوا بالجولاني حي نزالوا بالجولاني بغداد انت العزل الأم بيصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الأم بيصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك أهل الهمة احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بالانبار رفعنا الرايه ما يبقى الكافر بولايه بالانبار رفعنا الرايه ما يبقى الكافر بولايه وبدمنا حققنا الغايه وبدمنا حققنا الغايه مزقنا جيوش الاعادي مزقنا جيوش الاعادي بغداد انت العزل الام بيصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الام بيصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا وبهيت الابطال تنادت للمحتل العادي بادت وبهيت الابطال تنادت للمحتل العادي بادت وتحقق كل اللي رادت وتحقق كل اللي رادت هذول ابطال الغربيه هذول ابطال الغربيه بغداد انت العزل الام بيصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الام بيصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا بديال رجال معروفه من المقداديه وبعقوبه بديال رجال معروفه من المقداديه وبعقوبه راحت تتسابق ملهوفه راحت تتسابق ملهوفه مشتاق ذيك لجناني مشتاق ذيك لجناياني بغداد انت العزل الام بيصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العزل الام بيصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك اهل الهمه احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا هذا عراق بكل شبانه زمجر وتفجر بركانه هذا عراق بكل شبانه زمجر وتفجر بركانه شيبة وأطفال ونسوانة شيبة وأطفال ونسوانة يرعب كل جيش أمريكاني يرعب كل جيش أمريكاني بغداد انت العز للأم ما يصيبك ضيم ولا غم بغداد انت العز للأم ما يصيبك ضيم ولا غم احنا رجالك أهل الهمة احنا رجالك اهل الهمه نفديك بدمنا وعمرنا نفديك بدمنا وعمرنا هي هي